مجدداً تحياتنا لكم مستمعينا، ولضيفنا بالاستوديو مدير النادي السينمائي بطرطوس الأستاذ أحمد إبراهيم. أستاذ أحمد، بعد 37 سنة وهي عمر النادي السينمائي بطرطوس، تعتبروا حالكم وصلتوا رسالة النادي للناس؟ أكيد بالحد بنسبة كبيرة أكيد وصلنا الرسالة المطلوبة، لأنه هي في النهاية هي رفع سوية الذائقة الفني بمشاهدة السينما كفن وافد جديد على سوريا نسبيا. كما هو معروف أنه السينما والصورة بشكل عام هي الصفحات الثقافية الجديدة في عالمنا العربي ككل. تاريخ العرب معروف أنه الشعر تاريخ العرب، إنما في العصر الحديث أصبحت الصورة هي الناقل الأكبر، وهي اللي بتحمل معطيات الأكبر فنيا وثقافيا وتاريخيا لأي حدث أو موضوع أو فكر. نعم. فأكيد نحن بما أنه إحنا جزء من البلد، جزء من المكون الثقافي، أدينا الدور بشكل مقبول يعني. نعم أستاذ أحمد، بالوقت اللي المتلقي بإمكانه يحصل على الأفلام السينمائية ومعظم المعلومات عنها بكل يسر وسهولة وعن طريق النت أو وسائل الاتصال الحديثة بكل سرعة أيضا، بيشوف البعض أنه الجهد المبذول والعمل في سبيل النادي السينمائي هو جهد ضائع ومهدور. شو رأيك بهالكلام، وكيف ممكن نقنع الناس بأهمية وجود هالنادي وجدوى استمراريته بهالوقت؟ نعم طبعا السينما بدنا ننظر لها عبارة فقط عن مشاهدة، يعني عبارة عن معلومة بدنا نتناولها أو شريط أخباري، ففينا ناخذها بأي شكل من الأشكال. ممكن ناخذها مع سماع أغنية أخرى، مع صوت آخر، مع حديث آخر، وهذا طبعا بيخالف الشروط الفنية للمشاهدة. مشاهدة الفيلم بشكل عام تحتاج إلى تركيز. ومعروف حاليا في كل دول العالم التطور اللي عم يصير أكبر تقنيا هو كيفية رؤية الفيلم بشروط أنسب. فلكل فيلم أحيانا تصمم صالة خاصة لمشاهدته. لا يمكن أنه نحكي أنه في فيلم ثلاثي الأبعاد يمكن مشاهدته في المنزل وبجو من الفوضى أو جو من مشاركة أخرى مع اهتمامات تانية، بيفتقد كثير من خصوصيته للفيلم ومن الإحساس معه. يعني على سبيل المثال عم تقدموا هيك خدمة بالنادي؟ لا نحن ما عم نقدمها، بس مشاهدة أفلام نحن عم نقدم جزء. نعم. على سبيل المثال مشاهد فيلم لأطفال بمسرح، تجربة عشناها نحن من عدة سنوات. نعم. لما عرضنا فيلم أنيميشن للأطفال أول مرة بيشاهدوا السينما، أول مرة بيشوفوا أنه في فيلم على شاشة ضخمة، وكان في مركز ثقافي طرطوس. التفاعل اللي صار أنه الأطفال بتركوا أهاليهم وطلعوا على المسرح. نعم. تفاعلوا مع الفيلم، صاروا يقصوا معه. حلو. مع الأغاني اللي تظهر، إذن هن شعروا بأنه في جو جديد، طقس جديد. نعم. أثر أكثر بكثير أكيد. صحيح. خلينا نخبر المستمعين أكثر أستاذ أحمد عن نادي السينمائي بطرطوس، مين أسسه وشو أهدافه نشاطاته، أيضا مين الأشخاص اللي بإمكانهم أنه ينتسبوا لإله؟ نادي السينمائي بطرطوس تأسس بنفس الاسم بعام 1981. أسسته مجموعة من المثقفين بطرطوس المهتمين بهالنوع من الثقافة، منهم الأستاذ وليد الدين سعيدي اللي هو رقم واحد في النادي، والفنانة نهال الخطيب اللي ظهرت معنا شوي بمقطع صوتي لأمو لغسان في فيلم الأستاذ عبد اللطيف، ومجموعة من المهتمين بالمحافظة وما زالوا موجودين. البعض منهم موجود هلا، وإن كان عمره كبير، بس بيتذكر هذيك الأيام بأنه كان في حب وشغف كبير بأنه لازم ينعمل جهة معينة تهتم بهالمجال، ينزارها الطقس أسبوعيا على الأقل، واستقبل ضيوف الكار، ضيوف ومنهم تم استقبال بهذيك الفترة هذيك مخرجين، أغلب المخرجين الموجودين على الساحة حاليا اللي كانوا وافدين جديد من دول الدراسة، منهم الأستاذ عبد اللطيف عبد الحميد، الأستاذ محمد ملص، أسامة محمد، سمير زكر، كافة الأسماء تم استقبالهم ضمن حلقات وندوات تتعلق بالفيلم وكيفية صناعة الفيلم وموضوع الفيلم وهمنا الثقافي ومشروعنا الثقافي وإلى آخره. جميل. هل النشاطات هاي لساتها مستمرة ولا فترت شوي بالفترة الأخيرة؟ أكيد خفت لأسباب متعددة. المجالات اللي كانت انفتحت أكثر الاتصالات، إذن بالإمكان صار تداول أكبر بأماكن أخرى. الأماكن اللي كانت مفتوحة سابقا تضاءلت أو تراجعت أو البعض منها أغلق، يعني على سبيل المثال صارت الكندي حاليا لا تعرض سينما للنادي السينمائي، وقد لا تعرض السينما بشكل عام بداعي أنه ما في جمهور. نخف النشاط السينمائي بشكل عام مو بس بشكل عام بطرطوس. نعم. طب نشاطاتكم شو كانت أهم نشاطاتكم أستاذ غير سابقاً؟ عروض. نعم. عروض وندوات ولقاءات أغلب أنما بالعام 1911 تم تجديد النشاطات وتوسيعها بسبب لأسباب متعددة، منها أنه ظروف الثقافية وتواصل أجهزة التواصل أصبحت أوسع بكثير، والهم والاهتمام أصبح أو المسؤولية صارت أكبر، لأنه صار في بدءا من الأزمة صار في وضع جديد بسوريا، أنه الصورة عم تستخدم لاستهداف سوريا. صحيح. فنحن رأينا أنه لازم نحن نقوم بدور موازي بأنه نأهل ناس تشتغل سينما أو صورة على الأقل لتنقل الصورة الصحيحة. رح نحكي هلأ عن نشاطكم بهاي الفترة، بس بدنا نذكر الأشخاص المحبين للانتساب للنادي السينمائي بطرطوس، شو هي شروطكم لتقبلوا أعضاء جدد بهذا النادي؟ شروط بسيطة جدا، كل مهتم ويحمل درجة متوسطة فأكثر من الثقافة. درجة متوسطة يعني ممكن ثانوي عامي فأكثر، بس على الأقل يظهر أنه قادر يتفاعل مع الموضوع. وبزمن نحن صرنا فيه وصلنا لمرحلة صار يعني حامل ثانوي عام يعني هو الحد الأدنى يعني. فقط ما مطلوب منه إلا رسم اشتراك، رسم انتساب، وفقط بياناته الشخصية يعني. أستاذ أحمد، الأدوات والإمكانيات اللي بلشتوا فيها بالنادي شو كانت وشو اللي تطور حاليا عندكم؟ من نادي من التأسيس يعتبر الجمعية الثقافية الوحيدة المرخصة في طرطوس كجمعية. نعم. يعني ممكن بعض الجهات كانت ترخص لفترات قصيرة وبأسماء مختلفة، إنما ليست جمعيات مرخصة لطرطوس. نعم. الإمكانيات كانت وما زالت قليلة، لا تتجاوز إمكانيات كراسي طاولة إلى آخره. لا يوجد مقر. نعم. معدات غالبا معدات جهاز عرض قديم بالي تم استبداله بال2000 بعد العوده صار بالي، اجهزه الصوت تعباني. يعني من اين مواردكم استاذ احمد؟ مواردنا فقط من الاشتراكات، ما في اي جهه ابدا بتدعمكم ولا بتساعدكم؟ فقط مواردنا من المحبين والاعضاء والمقربين، لا يوجد جهه مثلا تجاريه او اعلانيه، وهذا بنسميه نوع من الثقافه اللي نحن هلا عم نحاول شوي قدم كان ما نتنازع عنها، بس نلاقي منافذ للموارد لأن نقوم بخطوات أفضل يعني. بس الجزء اللي لا يمكن تحقيقه بسهولة بأنه لازم يكون في مقر ثابت يعنى بهالنوع من الثقافة. نعم. بصفة رسمية أو أهلية، نحن جميع أهلية. طب من أول ما بلشت أستاذ ما في مقر؟ من أول ما بلشنا في مقر. بالنسبة للموافقة اللي حصلتوا عليها لإنشاء الجمعية الثقافية، يعني ما لازم يكون من ضمن شروط أنه أنتوا نادي سينمائي وعندكم عرض أنه يكون في عندكم مقر شروط الإنشاء الجمعيات اختلفت مع مرور الأيام. هلا في تعديل للقانون بين كل فترة وفترة. قانون تأسيس الجمعيات اختلف في الفترة الأخيرة، هلا عم يشترط أنه يكون في مقر وأن كان آجر. هلا نحن ممكن نستأجر فرضا مقر لنفترض لشهر أو شهرين أو إلى آخره ولأسباب محددة، إنما لضعف الموارد ما قادرين نحن نستأجر المقر، وهو ما عندنا خدمات اللي كان عم يغطي هالمسألة العرض الأسبوعي. نعم. اللي بيقدر اللي حاب يشوف مجلس إدارة أو أحد أعضاء مجلس إدارة أو يتواصل معه أو يستفسر أو إلى آخره كان بيقدر يحضر بالعرض الأسبوعي اللي كان محدد يوم الأربعاء الساعة 6 مساء. هذا مكان لقاء في صالة الكندي. نعم. ولسنوات طويلة وطويلة والمهتمين بالسينما بيعرفوا هالأمر. نعم. رح نحكي هلأ عن هالموضوع وليش توقف هذا التقليد الجميل اللي كانت تعيشه مدينة طرطوس. إذا حاولنا أنه نحصر أعمالكم ونشاطاتكم ممكن يتحدد معنا مجالين أساسيين، المجال الأول هو العروض السينمائية، والمجال الثاني ممكن ضمن الدورات والتأهيل المختلف الفنون السينما اللي كنتوا تقوموا فيه. خلينا ضمن عروض العروض السينمائية اللي كنتوا تقدموها، شو كانت آخر نشاطاتكم بهاي المجال، وعلى أي أساس بتنتقوا أفلامكم، وأيضا كيف تحصلوا على هالأفلام، وشو الإجراءات والموافقات المطلوبة؟ يعني كأنه في قصة معاناة بهاي الأفلام. قديما الحصول على الأفلام كان مختلف عن الوضع الحالي، إنما بشكل سريع ولو كان الموضوع فيه شيء من الكوميديا صح التعبير. فيلم سابقا لنحصل عليه كنا نتوجه نحو دمشق، المؤسسة العامة للسينما، أو السفارات المعنية اللي هي فيها دائما ملحقية ثقافية تعنى بهالمجال من الثقافة. غالبا بنختار فيلم جنوعية ومترجم، وغالبا بيشعوا هني اللي يحصلوا لنا المترجم. الفكرة وين؟ الفيلم اللي نجيبه كان بده شاحنة، لأنه كان عبارة عن 10 بكرات. إنما حاليا الفيلم موجود، نعم، بلحظات قادرين أنه نجيب الفيلم من أي مكان على الأجهزة التواصل الحالية. فالأمور أكيد اختلفت الزمن الماضي عن الحالي. لا، وللتكملة، الفيلم اللي يجي فرضا من جهة، أي جهة كانت، لما يجي لهون بده 4 ساعات قبل العرض، لأنه لازم العارض بصالة الكندي فرضا بده يرجع يركبه ليعيد الفيلم للأول ليقدر يعرضه. بده يرجع يعيد البكرات يعني. فكان وضع مختلف جدا عن الحوار الحالي يعني. في موافقات لازم تحصلوا عليها لتعرضوا؟ إيه أكيد، نحن كجهة مرخصة حتما لازم في جهة، نحن كجمعية تابعين للمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. فأكيد لازم نقدم موافقاتكم من مديرية الشؤون، موافقاتنا مديرية الشؤون الاجتماعية، وهي بتوجه للجهة المعنية، توجه لسيد المحافظة، والمحافظة بتوجه للدراسة للجهة المعنية. يعني بالسينما، بالمؤسسة العامة للسينما، علاقتكم هون مانا مباشرة؟ لا، ما نادر لما يكون في طلبات معينة لا تحتاج مدير الشؤون الاجتماعية. طب بنحكي هلا عن حضور الفيلم السوري ضمن عروض النادي السينمائي بطرطوس، يعني من حيث النوعية والتواجد كان في تفاعل ورغبة وطلب من جمهور طرطوس للأفلام السورية؟ أكيد أكيد في طلب دائم. بس نحن هون ذكرتيني بنقطة مهمة جدا، هي الأفلام السورية اللي أنتجت عن طريق مؤسسة عمل السينما بتوقع ما بتجاوزوا 50 مسجلين، 50 أو 60 فيلم على سبيل المثال. السؤال، كم واحد منهم متوفر؟ غير متواجدين، البعض منهم غير متوفر لأنه للأسف تلف بسبب لسبب أو لآخر يعني. فنحن اللي موجودنا حتى يعني ما في نسخ أصلية، أكيد مو الكل، وما وجد منا احنا قد لا يكون قابل للعرض. إنما الأفلام الحديثة أكيد نحن عم نواكبها وحضورها ومتابعتها من الناس رائعة جدا جدا. طب أيضا عندكم تظاهرات أو أسابيع سينمائية بتنظموها، مثل تظاهرة السينما الفرنسية، تظاهرة السينما الإيرانية، الإسبانية، وأيضا كنتوا تقدموا عروض بمناسبات اجتماعية وطنية. بالنسبة للسابقا اختلفت الأمور. هلا سابقا ما كان في نت ولا في انترنت ولا في الفكرة أنه أنت تشوف السينما معينة غير أمريكية، غير أوروبية، غير يعني غير قادرة عنا تقدم حالة أو توصل لعنا. وكان سابقا الموزع اللي يجيب أفلام ما يجيب أفلام أنا ما جماهيرية أو ما أنا مربحة أو إلى آخره، فنحن من الثقافة، فكنا نحن نتوجه نحو السفارات. كنا نتوجه نحو السفارات لأن نحاول جهدنا إنه نحصل على أفلام بقدر الإمكان بالجودة المطلوبة من مثلا السفارة الفرنسية، من السفارة الإيرانية إلى آخره. هاي كان الهدف، وهذا غير موجود كان بالسوق. أستاذ لديكم اتفاق كان مع المؤسسة العامة للسينما، من خلاله كنتوا عم تقدموا عروض أسبوعية كل يوم أربعاء الساعة 6 مساء بصالة الكندي، وأيضا صباح السبت الساعة 11 بيوم مخصص للأطفال. لماذا توقف هذا التقليد أستاذ أحمد؟ توقف فجأة بقرار من السيد مدير المؤسسة العامة للسينما الأستاذ محمد الأحمد في ذلك الوقت اللي أصبح وزير الثقافة حاليا. توقف لأسباب مذكورة بالكتاب لنتفرغ لعروضنا فقط. وبتوقع تفرغ العروض المؤسسة جيد، إنما المؤسسة لا تعرض حاليا يعني. نحن صارت كنت شايفينها لا تعرض، وهي ملك للمحافظة لحساب نحن كمواطنين يعني بهالمحافظة، من طالب بأنه مبرر غير مقنع تتفعل هالصالة على الأقل. أيضا أستاذ أحمد بدنا نحاول بالوقت القصير نستغل وجودك. قدمتم مبادرات ثقافية إنسانية للأطفال بمراكز الإيواء بطرطوس، وكان عندكم نشاطات موجهة لجرح الجيش العربي السوري وأسرهم، نحكي أيضا بسرعة عن هالمبادرات. بالمراكز الإيواء يعني الأطفال طبعا هني أحوج ما يكونوا لبسمة للمسة، فكانت هالبسمة هاي بسمة الأمل اللي تقدم من خلال عرض فيلم لألون يعني وتوزع لهم هدايا يعني بالتعاون مع جهات أهلية طبعا فاعلة بكل منطقة. يعني بيكون الفيلم هون له دور له وقع عند الأطفال، وقع رائع جدا جدا، والأطفال طبعا بيكونوا عم مبسوطين يعني كثير، يعني أغلب الأفلام اللي عم نعرضهم كلها أغاني يعني عن الحب والأمل والحياة وإلى آخره. نسيون دار. الجانب الآخر من نشاطكم أستاذ كان متعلق بالتنظيم الدورات بفنون السينما، وعلى سبيل المثال بال2013 أقيمت دورة بالتعاون مع المخرج جود سعيد. نحكي عن هالدورات، شو بتقدم للمتدرب وكيف أنتوا بتقيموها وبتقيموا نتائجها؟ هلأ بال2012 هي بلشت. 2012 كانت دورة في فنون في مبادئ الإخراج السينمائي. طبعا المبادرة تمت دراستها والاستعداد لها بعدة خطوات قدر إمكان مشان من المهم الأستاذ جود سعيد مشكور أشرف على هالدورة لمدة أسبوع وأنتج ورشة عملت أفلام. ولاحقا بعد بأشهر تم تأسيس مشروع دعم الشباب عن قبل مؤسسة عامة للسينما، واستقطب مجموعة من الشباب اللي كانوا بالدورة وعملوا مجموعة من الأفلام ونجحت، وصار في أسماء جيدة من الشباب منهم حاليا موجودين على الساحة السينمائية. يعني من 2012 لحد الآن بنعتبر أنه نشاطكم ما عاد تتحرك بهذا الجانب، جانب الدورات. لا لاحقا تمت الدورات لاحقا، إنما مع جهات تانية بنفس يعني الأطور الفنون. يعني مثلا صار في مهرجان في دورة للفيلم التسجيلي مختلف عن الفيلم السينمائي. في مثلا دورة لكتابة السيناريو. أيضا نفذت أفلام قصيرة بالتعاون مع النادي السينمائي بطرطوس لأسماء أصبحت معروفة بالمحافظة وعلى مستوى سوريا، مثل سيمون وصفية، دانيال الخطيب، غادة زغبور وغيرهم. لأي درجة ساهم النادي بوصول هالأسماء للمكان اللي وصلته حاليا؟ أكيد أكيد الشباب هني كانوا موجودين معنا بالنادي وعندهم موهبة، إنما وجودهم معنا بالنادي أتاح المجال لتطوير هالموهبة وانتشارها وتوسعها، وبنفس الوقت هني خدموا النادي بوقت من الأوقات. حاليا هني طبعا صاروا طيور خارج النادي يعني، وإن كانوا هني الأغلبية منهم بيعولوا نحن انطلقنا من النادي السينمائي يعني بكل وفاء. في وفاء يعني جميل. في وفاء. أستاذ أحمد، يعني شو اللي بيحتاجه النادي السينمائي بطرطوس ليستمر ويكون جدير بهالاستمرار وبهالوجود؟ نتمنى فقط توجد جهة إن كانت أهلية أو رسمية تعنى بهالمجال من السينما لحتى المواهب تقصده. لأنه في النهاية أحمد إبراهيم أو غيره ما رح يبقى بهالموضوع بما أنه عمل تطوعي. فإذا استمرار هالنوع من الثقافة يتطلب مكان محدد وجهة مؤهلة لاستقبال هالمواهب ودعمها. نحتاج الدعم، مكان، دعم مادي لرعاية الشباب، على الأقل فرع للمؤسسة العامة للسينما في كل محافظة ومنها طرطوس يعني بهالمجال. جميل. في مبادرات كتير لاحقة رح تنطلق من المكتب أو من الجهة. بنهاية حلقتنا كل الشكر لك أستاذ أحمد إبراهيم مدير النادي السينمائي بطرطوس، أيضا بطاقة حب وشكر للمخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد اللي كان معنا اليوم عبر الهاتف. الشكر الأكبر لكم أصدقائي المستمعين، انطرونا الخميس القادم بنفس التوقيت. هذه تحيات فريق العمل، على الصوت ميس سليمان، في الهندسة الإذاعية جمانة محمد، في الإخراج ردينا سليمان، كان معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم وسوسن رستم. نعود وإياكم للزملاء في استديوهات اللاذقية، كونوا بخير.